تمسك في ايداني تفلتك مني ايداني تتركك لما تبيك واسمها كلها عليك. لتمسك في ايداني تفلتك مني ايداني تتركك لما تبيك واسمها كلها عليك. قلت لك اخجل كل مشاعرها ارتفت. ليتها الدنيا انصفت ليتها يوم اسعفت. كأنها شمس وقفت كل مشاعرها ارتفت. ليتها الدنيا انصفت ليتها يوم اسعفت. لو أناني تكتفي ايدك ما شتاتك شتاتك ضياك. لو أناني تكتفي ايدك ما شتاتك ضياك ما شتاتك ضياك. لو نهاية عالمك تبدأ